أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

من أزواجكم ضرب الله مثلا عبدا Thank you. الله يا قرآن عليك. الله يا أستاذ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله الله العظيم. الله يا الله يا الله يا الله.